الراجل جرى على بيته الشقه وفتح لما لسه لم ينتهي الشهر. فهذا الاجر او هذه الاجره تؤول الى اللزوم وغير مستحيل. يبقى الشرط الاول في الضمان ان يكون في الدين، الثاني ان يكون مستقرا في الذمه، او ان يكون لازما يؤول الى اللزوم. الشرط الثالث اذا علم قدر هذه الدين فلا بد ان يكون الضمان في دين معلوم. يبقى الدين المجهول الذي لا يعرف قدره ما ينفعش في الضمان. الضمان انما يكون في دين معلوم. والضمان قبل ان نتكلم عن هذه العبارات ثابت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم غارم. الزعيم يعني الضامن، الضامن غارم غارم يعني يسدد عن المضمون عنه هذا الدين غارم. هذا الحديث في الهامش تحت كتب خبر الصحيحين الزعيم غارم، وهذا الاثر انما رواه احمد والترمذي وابي داود، رواه احمد والترمذي وابو داود وسنده صحيح. كذلك عندما ضمن ابو قتاده الرجل الذي مات وعليه ثلاثه دراهم، عليه ثلاثه دنانير، فضمنها أبو قتادة ليسددها عنه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم واعتبر في الصحيحين. وكذلك من ضمان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فدينه علي، أو فقال فكله إليه على الدين. إذا مات الرجل عليه دين، حديث الطبراني، قال النبي فكله إليه ودينه عليه. يبقى هذه أدلة على جواز الضمان وأنه من العقود الجائزة لا الواجبة. طيب تعالوا نشوف كلام الشارح في شروط هذا الضمان. قال: الضمان يكون في الدين المستقر في الذمة، وأن يعلم قدره. قال: والتقييد بالمستقر بالديون المستقرة يشكل عليه صحة ضمان الصباغ قبل الظهور. يقول صحة الضمان بالصباغ قبل الدخول هذا جائز. فلو قلت مستقر يبقى هذا محل استشكال، فإنه حينئذ غير مستقر في يا جماعة في السن. نقول يقول إلى الإيه؟ إلى الإسم، لأنه لا يستقر إلا يا جماعة في الدخول. ولهذا لم يعتبر الرافع ولا النووي إلا كون الدين ثابتا لازما، لازما أو يؤول إلى اللزوم كالثمن في مدة الخيار. يعني الرجل اشترى سلعة وخد البيت وعنده مدة خيار 3 أيام، فهل هذا الثمن يصلح أن يضمنه الرجل؟ نعم. وهذا الثمن لا يكون مستقرا ولكنه لازم ويقول الى الاستقرار والى اللزوم، فاذا انتهت فتره الخيار يقول الى اللزوم والى الاستقرار. كلمه استقرار معناها يا جماعه انه حق لا يكون فيه سقوط، يعني لا يسقط. استقرار معناه حق لا يسقط، انما لازم الذي يقول باللزوم ممكن يحصل له معنى يسقط. يعني المرأة انتهى موضوع الزواج قبل الدخول، وصرفت لم يزل. الرجل رجع السلعة قبل انتهاء مدة الخيار يبقى الثمن يصل. يبقى معنى ثابت أن يستقر معناه يصبح ثابت لا يثبت. الذي لا يستقر يؤول إلى الإيمان أو اللازم يبقى غير مستقر ولا يثبت إلا باستيفاء المنفعة أو بالدخول على المرأة أو انتهاء مدة الخيار. قال الشيخ: وخرج من قوله إذا علم قدر الدين الديون المجهولة فلا يصح ضمانها. مش كده بس، ولا يصح الإبراء منها، لأن يشترط في الإبراء العلم. هذا الراجل اللي جاءه أن والله الدين دوت الميراث احنا عايزينه علشان اخواتك، وقال له خلاص يقبل كل شيء. ثم بعد ان مات اكتشف ان الميراث كبير، فقلنا جاز ان يرجع في قبر. بوجود الجهاله بحكم الامام، بوجود الجهاله بحكم الامام. فلا يصح ضمانها كما سمعت ولصاحب الحق. الشارح قال اي الدين، فسر الحق بانه يجين دين. الاسم الى اسم المضمون له، المضمون له، بدا يتكلم عن المضمون له. قال ولصاحب الحق اي الدين المطالبة أو مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه، يعني له أن يطالب الضامن، وإذا طالبه يعود على المضمون عنه بالدين. يعني أنا جيت للضامن بدون أدفع 1000 جنيه، دفعت، هيروح للمضمون عنه ويقول لقد سددت عنك كذا، اديني فلوس. طيب، أراد أن يطالب المضمون عنه وهو المدين، مش مجال، أراد أن يقتسم المال بين هذا وهذا، ما فيش مشاكل، لأن في نهاية الأمر سيعود الضامن بدينه على من يا جماعة؟ على المضمون عنه. المضمون عنه قال وهو من عليه يا جماعة، عليه الدين. وقوله إذا كان الضمان على ما بينا، كلمة ما بينا يعني كان الضمان على دين ثابت لازم، على دين ثابت لازم معلوم وليس لمجهول. قال وإذا غرم الضامن، غرم يعني دفع من ماء، رجع على المضمون عنه بالشرط المذكور في قوله إن إذا كان الضمان والقضاء أي كل منهما بإذنه، أي بإذن المضمون عنه، بإذن المضمون عنه. يعني الضمان في الأول لازم يكون بإذن من المضمون عنه. أنا رحت اشتريت الآن بمبلغ 2000 جنيه، تعالى فلان تبقى ضامن، فقبل، وهذا ضمان بإذني أنا، خلاص؟ ده مش كده بس، والقضاء أيضا بإذني، أتصل عليه أقول له الراجل بعتني أدفع 1000 جنيه، قال أدفع، فهذا الإذن يجعل الحق في الرجوع عليه وأن آخذ هذا الإذن. إنما أنا رحت ضمنت واحد من غير علمي، هذا من باب التبرع، ليس لي أن أطالبه، من باب التبرع، وليس لي أن أطالبه بهذا الدين أو أن أسدد من غير إذنه، أن أسدد من غير إذنه أيضا هذه برضه قضية كبيرة. فلا بد في الضمان من أمرين، أن يكون الضمان بإذن المضمون عنه، وكذلك القضاء لا بد أن يكون بيد المعقول بإذن. طيب إذا كان هذا الدين آجل، الدين إذا كان آجلا ومات الغارم أو مات المدين أو المضمون عنه، بموت المدين أصبح الدين آجل حالا، يعني أنا علي 1000 جنيه حسددها بعد 3 شهور، علي 500 جنيه حسددها بعد سنة، بموتي أصبح هذا الدين ينتقل من الأجل إلى أن يكون حالا، وبالتالي إذا مات المضمون عنه تحول الدين إلى الآجل، من الآجل إلى الحال، وبالتالي فإن الضامن يسدد إن لم يكن هذا المضمون عنه قادرا على الوفاء، هيسدد له. عشان كده يا جماعة قالوا إن الضمان ده أوله شهادة وأوسطه ندام وآخره غرام. كل واحد الضمان أوله شهامة، إحنا عندنا شهامة وطمع في أكل وكلام، أوسطه ندامة، يا ريت لو كنت عملت، آخره ندامة، أنت غرامة، أنت العدد، أنت خرق. نعم، إذا كان المال مترصدا فحال الموت، هل يجمع مرة واحدة؟ يجمع ويدفع. هل يدفع بنفس القيمة ولا يقلل من ثمنه؟ يبقى هنا في عملية صلح، انت فكرتني بمسألة، لو ان الضامن خد بعض المراحل الدائن اللي هو مضمون له وقال له ايه رايك حصل حق على دفع جزء من الدائن، انت عايز 2000 جنيه؟ طب انا ليه رايك اديك 500؟ خليهم 1000 ماشي، خليهم 1000 وروح بدع. هل له ان يرجع على المضمون عنه بأصل الدين؟ الإجابة هيرجع بس على الألف اللي هو يخدمه. نعم، لا حرج، هذا من باب السنة، باب الحصيفة اللي احنا قلنا عنها. قال الشيخ نعم صاحب الدين من خيار يرجع على هذا او هذا. المسؤوليه النبي صلى الله عليه وسلم قال الزعيم غارم، عن ايه؟ لا يدفع، ولا نص في بيان ذلك، فكان الامر على السبيل، يرجع على هذا او على هذا. المعمول بيع عندنا في مصر انه بيرجع الاول على الغارم المدين، فان وجد فيه افلاسا او تعثرا او مماطله يرجع. قال الشيخ ولا يصح ضمان مجهول، كل لازم أن يكون الدين معلوما حالا وصفة، مبلغ كام، صفته ايه، لازم يكون كده. أما أن يكون مجهولا فلا يصح الضمان، كقوله بع فلانا كذا وعلي ضمان الثمن، بع فلان السلعة الفلانية وعلي ضمان الثمن، الثمن ده مجهول، هتبيع له عربية صاحب ما عرض عليك لك فعل فلان هذه السيارة وثمنها مضمون أو علي رمان الثمن. أنا لا أعرف عربية مين ولا 200 ولا 1000، فهذا يعد ضمانا لا يجوز، فلا بد في الضمان أن يكون على شيء معين. ولا ضمان ما لم يجب، ما لم يجب يعني ما لم يثبت الدين، كلمه على ما لم يجب يبقى على الدين طالما ثبت. كرمان 100 تجب على زيد في المستقبل، إن في المرض زيد لو اعتلوا حالة تبقى أنت ضامن. طب هو حصل دين تأس، يبقى هذا ضمان غير لازم ولا يكون من اللزوم. وقل له برأيك، واحد يقول لوحده أنا أضمن لك الصلاة إن تزوجت فلان، هذا لا يكون ضمان، لا يكون ضمان، لا بد أن يكون على دين معلوم. إلا درك المبيع، درك هنا معناها الدراك، أي ضمان درك المبيع بأن يضمن للمشتري الثمن إذا خرج المبيع مستحقا، أو يضمن للبائع المبيع إن خرج الثمن مستحقا، مستحقا يعني واحد هيشتري سلعة والثمن كسر، فبقول له أنا حضن ليك، حضن ليك إن لو الثمن كان كاملا يبقى السلعة تكون صحيحة، يعني يقول لمين؟ للمشتري، يقول السلعة أنا أضمن لك أن تكون السلعة صحيحة سليمة خالية من العيوب طالما أنك أقبضته الثمن كاملا. نيجي على ناحية، أضمن لك الثمن كاملا إن كانت السلعة التي أوصلتها للمشتري سليمة. يبقى هنا بيقول لي لا يصح ضمان المجهول ولا ما لم يستقر أو يثبت إلا درك المبيع. ودرك المبيع معناه يا جماعة زي ما قلنا من أضمن للبائع ثمنا طالما أن السلعة، وهنا أضمن المشتري أن أوصل الثمن طالما السلعة صحيحة، أو أضمن البائع إن الثمن وصل إليه صحيح، أضمن السلعة أن تصل إلى المشتري صحيحة وخالية من العيوب وبريئة من الدين من العطاء. طيب هنقف عن الجزء ده لأن الكلام بعد ذلك عن الكفالة، فالكفالة متعلقة بكفالة البدن أو الكفالة الخاصة بالأبدان، وهذه تحتاج إلى تفصيل. فحنيفة رحمه الله.